الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. امبارح ختمنا الدرس وقلنا نأجل الكلام عن إيه؟ معنى السبعة أحرف التي نزل بها القرآن. وتفاصيل ذلك. لأن كان القرآن الحديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلي الثالثة فقرأه على سبعة أحرف. وابن حجر عليه رحمة الله شارح البخاري قال أن القرآن نزل على الأوجه أو الطرق التي تتلاءم مع لغات قبائل العرب حتى يتأثر لكل منهم، كل قبيلة يعني، أن تقرأ القرآن ولا يكون عسيرا على قبيلة الناس. ذكر هو الأوجه، فيها أكثر من رأي طبعا، فيها آراء متعددة، لكن هنأخذ الكلام الأرجح في نظره وفي نظر لازم كل درس تبني للثاني في الدرس خالص. الراجح اللي ذكره ابن حجر وذكره الشاطبي في علم القراءات قال إن اختلاف الأوجه القراءة في سبع أشياء بيانها كالتالي: الأول، قبل ما نقول الأوجه، إن القراءة الموجودة في رواية حفص والمصحف اللي يقرأ دلوقتي هي العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، في آخر عرضة في آخر رمضان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار ابن حجر وغيره على أن ما قبل ذلك نسخ، وأن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما كتب المصحف كتبه بناء على العرضة الأخيرة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ذكره ابن حجر وذكره صاحب الشاطبية أو شارح الشاطبية، قال أن القراءة الحالية، الشيخ الدكتور الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله، القراءة الحالية هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ورد فيها الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، وهي موافقة لخط مصحف المصاحف العثمانية بعد أن جمع الصحابة عليها وطرح ما سواها اللي عمل سيدنا عثمان اللي اتكلمنا عنه امبارح. وذلك في الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر تيسيرا على الأمة، ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة مما حدا بالخليفة عثمان رضي الله عنه إلى كتابة المصاحف بالعرضة الأخيرة، ثم بعد ذلك بعث بها إلى الأمصار وأحرق ما عداها. ده خلاص الكلام لأن فيها كلام كثير. أما موضوع القراءات، الوجه الأول اختلاف في الأسماء. تجد في القراءات لما بتسمع الشيخ لما بيقرأ تجد اختلاف في الأسماء من حيث الإفراد والتثنية والجمع أو التذكير والتأنيث، بمعنى الإفراد والتثنية نقول إطعام مسكين تقرأ إطعام مساكين، لو كان مسكين تقرأ مساكين، يعني بدل مسكين واحد أصبحت جمع إيه؟ مساكين. أو إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم تقرأ إخواتكم، قراءة صحيحة. أخويكم تقرأ إخوتكم أو وهم في الغرفات آمنون تقرأ في الغرفة آمن. والكتاب الوجه واحد والمعنى واحد. وأنتم دخلت تدخل الجنة في الغرفة في الغرفات. إذا كان في الغرفة يبقى الواحد المؤمن ساكن الجنة في غرفة في الغرفات، ما سكان الجنة في غرفات آمنون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. بالأسماء من حيث مفرد مثنى جمع، واللفظ بمكتوب بصورة واحدة ويقرأ على الوجهين، مسكين مساكين غرفة غرفات، زي غيابة الجب غيابات نفس النظام. كذلك التذكير والتأنيث، ممكن لفظ يقبل اثنين، يقبل منهم شفاعة أو تقبل منهم شفاعة. الشفاعة يجوز أن تقول الشفاعة تقبل أو يقبل منهم شفاعة، وهذه قراءة. الذين تتوفاهم الملائكة، يتوفاهم الملائكة، هذا وجه وهذا وجه، ولا فرق في المعنى بين الاثنين. فإن يكن منكم مئة يغلبوا صابرة، فإن تكن من بيكن وإصبحت تقرأ تكن، وكلاهما صحيح. كذلك في الوجه الثاني تصريف الأفعال، تصريف الأفعال، فمن تطوع خيرا، فمن يطوع، والمعنى واحد، تطوع أو يطوع. أو في سورة يوسف فننجي من نشاء، تقرأ فننجي من نشاء. أو في الأنبياء قال ربي يعلم القول، قال مكتوبة قال على ألف صغيرة كده، تقرأ قل ربي، قل أو قال، تصرف الفعل قال أو قل، قال ماضي وقل إيه أمر. اللهم صل على سيدنا محمد. لما أو كالذي مر على قرية وهي خاوش على عروشها، في آخر الآية قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم، واللفظ واحد، قال أعلم، قال أعلم. أنت تضحك، أنا بتبسط لما أقرأ، مش واحد بيقرأ على سبعة أوجه، تبقى جميلة طبعا، جميلة يعني، تلقى المعنى واحد والأداء، بس لما يكون واحد متقن، متقن مش واحد بيتعلم، واحد بيتعلم يطلع عمال يطلع وينزل في المطبات ومش قادر يخليك نفسك يروح معاه، كن متقن للقراءة، يقرأها بثلاثة كده، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، ويقرأ الآية يقول لك قال أعلم، أعلم قالها هو بمار على القرية، اعلم قالها له ربنا. وبعدين لما تقرأ قراءة أعلم، اعلم أن الله على كل شيء قدير، تيجي سيدنا إبراهيم قال له أعلم أن الله عزيز حكيم، بدك تمشي مع دي، وأعلم أن الله عزيز حكيم، لأن يعني العلماء لما حتى تكلموا في تفسير الآيتين قالوا اللي مر على القرية رجل صالح ولا رجل عالي، لأن قلت مرة في درس يظهر إن كان عمدة ركب الحمار وماشي، أن يحيي هذه الله بعد ما فيها موت 100 سنة، فأماته الله 100 عام. بعض المفسرين قالك ده نبي، طب إيه دليلك؟ قالك لأن ربنا قال لإبراهيم واعلم أن الله عزيز حكيم، قال له أعلم، والرجل ده بيقول أنا أعلم أن الله لا كل شيء قدر، إذا الرجل على مستوى من العقيدة والعلم والفقه وقال أعلم يمكن يكون نبي، ده من ضمن تأويلات الآية. فهنا الوجه إما أعلم أن الله على كل شيء قدير أو أعلم سبحان الله العظيم بحمده. الوجه الثالث في اختلاف وجوه الإعراب، وجوه الإعراب، طبعا بتاع اللغة العربية يعرف الفرق بين تصريف الأفعال ووجوه الإعراب. وجوه الإعراب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم مرة، ولا تسأل تقرأ إيه، ولا تسأل، وجبريل يقول النبي يسمع عليه الصلاة والسلام مرة يقول ولا تسأل، يقول ولا تسأل. ولو جمع بين الوجهين القارئ لما بيقرأ في مجال التعليم، وحتى العلماء بيقولوا إن الحاجات دي ما تنفعش قراءة لمجرد المباهاة والاستعراض، المفروض في مجال العلم أو التعليم أو بكل مجموعة القراء على علم بالقراءة، أنت لما يعني ينزل جبريل يقول لا تسألوا عن أو لا تسألوا عن أصحاب الجحيم، يعني أنت مش مسؤول، أنت عملت اللي عليك وخلاص مش حسبك ربك. ولا تسأل يعني ما تهتمش بهم، خليك مع المؤمنين ومشي فيهم زي ما قال في سورة الكهف، ولا تعدوا عيناك عنهم ورد الناس الحياة الدنيا، خليك مع الناس الكويسين، خليك معهم مهتم بهم هم دول اللي يستحقوا، أو عبس أن جاءه فأما وما يدرك ألا يذكر. يعني الآيات في توجيهها معاني زائدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون بالزيادة والنقص، زيادة حرف أو حذف حرف، زي وسارعوا إلى مغفرة قرأت سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال يا بشرى هذا غلام قرأت يا بشرايا هذا غلام، ويا بشرى كلمة عامة، يا بشرى هذا غلام يا بشرايا، خلاص هو بيعبر عليه عما يعود عليه من الفرحة. يعني أيضا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قرأت بما كسبت، فبما بما بزيادة حرف أو حذف حرف. أو في أول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، العزيز الحميد الله، قرأت على أنها بدء آية الله، وهذا يمشي مع في الإعراب جميل يعني إن شاء الله. يسبح له فيها بالغدو والآصال قرأت يسبح له فيها، يسبح له فيها، وهذا وجه. أو تقديما وتأخيرا كما في سورة آل عمران، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا قرأت وقتلوا وقاتلوا تقديما وتأخيرا، اللفظ الأولاني أصبح إيه مكان الثاني، وقاتلوا وقتلوا قرأت وقتلوا وقاتلوا تقديما وتأخيرا. أو ونأى بجانبه، ونأى الألف في الآخرة إيه، ونأى قرأت ونأى بجانبه، ونأى بجانبه. أو ختامه مسك قرأت قا الألف جت الأول، خاتمه مسك، وكلاهما صحيح في الآن للمعنى أو المعنى واحد يعني. أو إبدال حرف مكان حرف، هنالك تبلو كل نفس ما كسبت، تتلو كل نفس ما أسلفت. طيب وتوكل على العزيز الرحيم قرأت فتوكل، فتوكل. أيضا في الوجه السابع اللهجات، اللهجات من حيث الفتح والإمالة، حرف قد يكون مفتوحا أو يكون ممالا ناحية الكسرة، ودي لهجة، احنا نشوف باريس يميل الايه يميل الألف، لهجة عندنا هنا في البلد يميل الألف، فالقراءة أيضا فيها إمالة زي رأى ورأي. أو تسهيل أنتم أنتم، أو تفخيم والترقيق يرى يري، المعنى واحد لكن عشان لهجة القبيلة تمضي الأمور فيها إن شاء الله على هذا الوجه. ده بس يعني لمحة سريعة، وأنا اختصرتها عشان يعني هي مش دارجة، فالناس مش هتتعود عليه. باب التأليف، تأليف القرآن، كلمة تأليف معناها ترتيب والتنسيق على ترتيب الآيات والسور الواردة في المصحف الشريف، جمع آيات السورة الواحدة في طائفة واحدة. كان الأول زي ما قلنا في أول رمضان في أول الدروس إن القرآن مكتوب على قطع العظم والجلد والجريد والكلام ده، فيبقى كل حتة وكل حاجة محطوطة في مكان، إنما عشان تجمع السورة الواحدة في مكان واحد كل الآيات مخصوصة في مكان واحد، ده مجهود مجهود عظيم جدا جدا، جزا الله من ساهم فيه فكرا أو أداء بالخير كله، والحمد لله الذي حفظ كتابه، أو تجمع السور على الترتيب الموجود في المصحف، فتح البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام. الحديث يقول يوسف ابن ماهك أو ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي، رجل من العراق، فقال بيسأل السيدة عائشة: أي الكفن خير؟ أي الكفن خير؟ السيدة عائشة كانت فقيهة وعندها علم غزير، ويبدو أنها عرفت أنه جاء من العراق، جاء من العراق، وأهل العراق لهم حالات خاصة ومواصفات خاصة يعني. فقالت: ويحك، ما يضرك؟ ما لكم الكفن الخير؟ إن كان أبيض ولا أحمر ولا أخضر أنت هيلفوك فيه، إيه اللي هيضرك أي نوع الكفن؟ يعني السؤال إيه؟ ما مش مواجب، مش موائم، مش مناسب، ما يصحش يسأل سؤال عن الكفن يعني. لكن هو في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم الايه؟ البيض. يعني قال البسوا البيض وبعدين تكفنوا فيها موتاكم. فيبدو انه سمع هذا السؤال فسألها، لكن هي قالت: ما لكم ما للكفن؟ يعني شوف حاجة اهم يعني، رضي الله عنه وارضاه. قال: يا ام المؤمنين، ارني مصحفك. قالت: لما؟ عايز اشوف المصحف اللي عندك، القرآن المكتوب عندك. يبقى واضح انه فضولي، عاوز يعرف اي حاجة يعني. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، أعرف الترتيب اللي هو معمول به عشان أعمل عليه إيه، أكتب من تاني وأرتب الترتيب تاني يعني على الطريقة نفسها يعني. يبدو أن عليه حافظ قرآن وبيعرف يكتب يعني، متطور. ما هو العراق دي كانت مهد الحضارة، ربنا يرد إليها حضارتها وإيمانها وإسلامها واستقرارها، وكانت فيها العلم، العلم من تاريخ الإسلام. يقول إن بغداد، بغداد كانت يعني حصن من حصون الإسلام، زي الزيتونة، مسجد الزيتونة، وزي الأزهر في القاهرة، الزيتونة في هناك في المغرب، وأزهر في مصر. كانت بغداد فيها علم ونهضة إسلامية. فيبدو الرجل كان يعني عنده جهد كويس. لكن عائشة برضه ما وقفتش على الموضوع. قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. بمعنى أنا بسمع الناس يقرأ آل عمران وبعدين يقرأ البقرة، ممكن يقرأ المائدة وينزل يأخذ الكهف وبعدين يطلع يأخذ الأنعام. الناس تقرأ كده بالطريقة دي، فهو مش مستريح يعني. إذن هو مستقر في نفسه ترتيب القرآن. وهي برضه يعني رضي الله عنها أرضاها تجيبه وتقول: وما يضرك أية آية قرأت، قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار. يعني في أول مكة لما القرآن نزل، أول ما نزل كانوا كفار مكة عاوزين يسمعوا ترغيب وترهيب، دخول الجنة والخوف من النار وتوحيد الله والإيمان باليوم الآخر، زي ما ذكرنا في الدروس مش عارف الظهر أو العصر. هنا قالت: أول ما نزل منه سورة المفصل، سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، والمفصل اللي هو القصار، الصور، قصار الصور من قاف الصور الحالية من أقراها دلوقتي، والقمر والرحمن والواقع والحديد وعمة والنازعات وعبسة. هذه الصور بسموها سور المفصل على اعتبار أنها قصيرة ويفصل بينها كثيرا بالمسملة. صفحة لك بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة ونص بسم الله الرحمن الرحيم، نص صفحة بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ سريعة وبعدين يفصل بينها وبين ما بعدها بالبسملة سريعا. سميت المفصل لأجل ذلك، وقلنا مقسمة بطوال المفصل أو قصار المفصل أو وسط المفصل، من قاف لسبح، بعد من سبح لألم نشرح، من والتين إلى آخر القرآن ثلاث. يعني لما تقرأ طوال المفصل عرفنا من قاف لإيه؟ لطارق أو لسبح، وأوسط المفصل أو الوسط من سبح إلى ألم نشرح، ما بعد ذلك قصار المفصل، بمعنى قصار السور يعني. ف هذه القصار لو تأملت فيها تجد فيها الترغيب والترهيب والكلام عن الجنة والنار وعن الإيمان توحيد الله وعن الإيمان باليوم الآخر. هكذا عائشة أجابت رضي الله عنها: وما يضرك أيتها قرأت أو أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام أو قالت تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. يعني الأول كان ترغيب وترهيب، بعد ما الناس دخلت الإسلام بدأ يبين لهم أحكام الحلال والحرام، ما يكسب المال إزاي بالحلال، يترك الخمر إزاي، يترك الزنا إزاي، يترك الظلم إزاي، يترك الربا إزاي. يقبل التحليل والتحريم جاء مرحلة متأخرة بعد ما استقر الإسلام والتوحيد في قلوب الناس. عاوز تقول له نزول القرآن والحرام والحلال ده كان في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الكذار وفي المائدة وفي الأنعام، وهذا نزل متأخرا. الأول كان الكلام عن زي ما قلنا توحيد الترغيب الترهيب، بعد كده نزل الآيات والسور في التحليل والتحريم. هي بتقول إن الترتيب في النزول كان هكذا رضي الله عنها وأرضاها. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لأن متعودين عليه ليل نهار ما يسبوش، يعني زي ما الناس يتعود على الشاي دلوقتي كان هم متعودين على إيه؟ الخمر والعياذ بالله. يعني يشرب الصبح والظهر والليل، يدخل البيت يشرب خمر، يطلع طالع من البيت يشرب خمر، يروح يسلم على واحد يديله كوبايه خمر، يعني يقعد مع واحد يعمل له كاس خمر، شغل انا اقول الناس خمر وشغالين على بعض. فطبعا عشان تقول له اترك الخمر يقول لك لا ندع الخمر. هذا فقه عائشه رضي الله عنها وارضاها. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا، لقد نزل بمكه على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني بعد ما تزوج وهاجر في المدينة، هاجر المدينة إلى المدينة وتزوج عائشة رضي الله عنها أرضاها، نزلت سورة البقرة والنساء. قالت فأخرجت له المصحف فأملت عليه أي آية سور، بعد الدرس المحتضر اللي أخذه منها وعلمت الايه يعني كيف يسأل وكيف تكون وسائل التعليم والفقه، يعني برضو طلعت المصحف وقالت لي ادي ترتيب السور المصحف. ورضي الله عنهم اجمعين، رضي الله عنهم اجمعين، ونسأل الله ان يلحقنا بهم الصالحين. حديث مختصر بعد ذلك عن ابن مسعود يقول في بني اسرائيل، سورة بني اسرائيل اللي هي ايه؟ سورة بني إسرائيل، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، دول ترتيب المصحف إيه؟ ورا بعض، وتقريبا نزولهم كان قريبا من بعض. ابن عبد الله مسعود يقول من العتاق الأول، من أول ما نزل في مكة. الإسراء معروف نزلت قبل الهجرة بسنة ونص، والآيات والسور الثانية حولها يعني. فبيقول إنهن، البخاري عايز يؤكد إن السور الطوال منها ما نزل في مكة، ورغم أن ترتيبها في أعلى المصحف لكن برضو كانت نزولها مبكرا مبكرا. مع تقديمهن في النزول فهن مؤخرات في ترتيب المصحف، عايز يؤكد فكرة البخاري وكلام عائشة رضي الله عنه وأرضاه. حديث الأخير إن شاء الله، البراء بن عازم، بن عازم رضي الله عنه قال: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي إلى المدينة، النبي إلى المدينة. وهذا حديث سبق وقلناه أن البراء بن عازم يعني على ما هاجر النبي كان حفظ سبح اسم ربك الأعلى في سور أخرى، يبقى سبح من أوائل ما نزل من سور القرآن. جزا الله عنا البخاري أحسن الجزاء، وجزا الله عنا نبينا أحسن الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.